أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. صدق الله العظيم.